الويل هو الهلاك، ويل وويل للكافرين يعني الكافرين بما أنزلناه إليه بهذا الكتاب الذي أنزلناه إليه من عذاب شديد، وهو عذاب يوم القيامة عذاب النار. ومن هنا لتبيين الجن ويل للكافرين من عذاب شديد، لتبيين من هذا العذاب أي من عذاب شديد يضدون منهم يضدون منهم. ثم قال تبارك وتعالى الذين يتخذون الحياة الدنيا على الآخرة، هذا شأن الكافرين، وويل للكافرين. من هم الكافرون؟ الذين يتخذون الحياة الدنيا على الآخرة، كما قال تعالى كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. أيضا الذين يتخذون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. الذين يتخذون الحياة الدنيا عن الآخرة يعني يؤثرونها عليها. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يأخذون ما تعجل فيها تهاونا بأمر الآخرة. وهذا من أوصاف الكافر الحقيقي، فإنه يجد في طلب الشهوات الدنيا ويؤمن السعي في طلب الآخرة ومجاهدة النفس والهوى. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله، يصدون عن سبيل الله يعني لتعويق الناس عن الإيمان، تعويق الناس وذلهم عن الإيمان. نعم. ويبغونها عوجا، الهاء تعود إلى سبيل، يبغونها أي سبيل الله عز وجل، ويبغونها عوجا أي يصفونها بالانحراف عن الحق والصواب، يعني يطعنون في مراد الله المستقيم وفي دين الله عز وجل وفي سبيل الله، يصفونه بالصفات المنكره وانه منحرف عن الحق والصواب. طبعا هذا واضح في اصناف الكافرين اليوم الذين يعني يتنادون في مسارق الارض ومغاربها وفي الداخل والخارج لوصف الاسلام في التطرف والارهاب والرجعيه والهوس وغير ذلك من هذه الاوصاف التي هي تفسير لقوله تبارك وتعالى ويبغونها عوجا، يبغون الدين للناس بصوره منكره، وكانه هو مصدر الانحراف، وانه يعني كما قال بعض ملاحدتنا هنا في مصر يعني هذا من قال ان الاسلام دين يحمل في نفسه يعني بذور الارهاب اخذها الله سبحانه وتعالى واذله. اي نعم. ويبغونها عوجا، هذا قول يبغونها عوجا يعني يصفون الاسلام ويكون سبيل الله بالانحراف عن الحق والصواب، او يبغونها عوجا يعني يبغون اهلها ان يعوجوا الرده، يريدون من الناس ان ينحرفوا عن الاسلام ويرتدوا عنه الى مله الكفر والعياذ بالله. وفي هؤلاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان اقوى ما اخاف على امتي الائمه المضلون، الائمه المضلون ائمه الضلال الذين وصفهم صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر في قوله لما اخبر عن الشر الذي يكون في اخر الزمان قال دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفه بها، هؤلاء هم ائمه الضلال وائمه الانحراف. او تفسير اخر يبغونها عوجا يعني يبغون لها اعوجاجا، يبغون لها يعني يطلبون ان يروا في سبيل الله عوجا صالحا على الحذف والايقاع، يبغونها عوجا يعني يبغون يطلبون ان يروا في سبيل الله عوجا قادحا، يعني يبطلون على الاسلام يبحثون عن اي عوره او عوج او انحراف في نظرهم يسمعون به على دين الله تبارك وتعالى. اولئك في ضلال بعيد، اولئك ضلوا عن طريق الحق ووقفوا دونه بمراحل، في ضلال بعيد يعني بعيد تماما عن الحق، فوقفوا بعيدا عن الحق وتجنبوه حتى كان بينه وبين الحق مراحل وتفاوز ومسافات عظيمه. والبعد في الحقيقه للضال لنفسه، البعد للضال لنفسه، ووصف به فعله للمبالغه بجعل الضلال نفسه ضالا، اولئك في ضلال بعيد. وفي ايثار الضرر وهو قوله اولئك في ضلال بعيد على اولئك ضالون ضلالا بعيدا دلاله على تمكنهم فيه، لما تقول اولئك ضالون ضلالا بعيدا ما فيها غير انك وخطاهم للضلال، لكن تقول اولئك في ضلال بعيد انهم غارقون منغمسون في الضلال، فهي ابلغ مثلا في ضلال بعيد

في قراءه الشام في العراق في كل هذه الدقاع. لكن ما هو السبب في اختبار اهل البلاد المفتوحه التي تبقى طور الاسلام باللغه العربيه؟ السبب هو القران الكريم. لان اللغه العربيه ليست هي لغه العرب لكن لانها لغه القران الكريم. فلانها لغه القران الذي هو كلام الله عز وجل حصل هذا الاهتمام والتوحد للمسلمين على كتاب واحد وحصل الاجتهاد في تعلم لفظه وفهم معانيه. ثم التعلم والاجتهاد في تعلم اللغه العربيه لا شك ان ذلك فيه فرص وطاعات تبلغ الى ثواب كثير من الله سبحانه وتعالى. ولانه توحيد الكتاب بلغه واحده ابعد من التحريف والتبديل واسلم من التنازع والاختلاف. ولانه لو نزل بالسنه الثقلين كلها مع اختلافها وكثرتها وكان مستقلا بصفه الاعجاز لكل واحد منها وكلم الرسول العربي كل امه بلسانها كما كلم امته التي هو منها يتلوه عليهم معجزا لكان ذلك امرا قريبا من الالجاء يعني قريبا من الاكراه على الايمان. ايوه ومعنى بلسان قومه بلغه قومه. وقال بعض المحققين يقول قائل الا تدل هذه الايه على ان بعثه النبي صلى الله عليه وسلم كان من العرب خاصه؟ نقول لا، لانه جرت سنه الله ان يختار امه واحده ويعدها لتهذيب الامم الاخرى كما يعد فردا واحدا منها لتهذيب سائر افرادها. كما ان الله تعالى يصطفى من الامه شخصا واحدا فقط وهو الرسول عليه السلام ليربي الامه كلها، كذلك هذه الامه يصطفى منها افراد يقومون هم بحمل هذا الرساله الى الامم الاخرى ولتهذيب الامه تقوم بتهذيب الامم الاخرى. ولما كانت الأمة العربية هي المختارة لتهذيب الأمم وتعديل عواجها وإقامة منار العدل في ذلك العالم المظلم فقد وجب أن التهذيب الإلهي ينزل بلغتها خاصة حتى تستعد وتتهيأ لأداء وظيفتها. وقد أتم الله نعمته عليها فقامت بما عهد إليها بما أدهش العالم أجمع ولله في خلقه سؤول. وطبعا اللغة العربية لها ارتباط وثيق بالقرآن الكريم، وكل من أراد أن يطعن في الإسلام لابد أن يكون لأركان مخططه أن يحاول هدم اللغة العربية سواء بنشر الحاجات العامية واضح أو بنشر الدعوة إلى كتابة اللغة العربية للحروف اللاتينية كما حصل في اللغة التركية أو أي شيء. إذا وهذا موضوع طبعا طويل جدا، يعني لغة القرآن الكريم مستهدفة من أعداء الإسلام لأن كل من أراد أن يحول بين المسلمين وبين القرآن الكريم لابد ان يعني يشجع الامه ويدع اللغه العربيه لغه غريبه يعني على يعني هذا الحديث له تقول حقيقه نرجو في يوم من الايام ان يكون موضوع يعني ندوة او محاضره باذن الله عز وجل. استدل بالايه من ذهب الى ان اللغات اصطلاحيه قال لانها لو كانت توقيفيه لم تعلن الا بعد مجيء الرسول والايه صريحه في علمها قبله، يعني اللغه موجوده قبل الرسول عليه الصلاه والسلام. قوله عز وجل وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، هذا رد على القدريه وعلى المعتزله وعلى الاماميه، لان هذا في نسبه الهدايه والارضاء الى الله سبحانه وتعالى. فيضل الله من يشاء هذا مستهدف يعني بدايه كلام جديد، فيضل الله من يشاء. وحجه من قال ان الكلام هنا مستانف قالوا هذا لا يمكن ان يكون معطوفا على ليبين الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء. هل الإرسال وقع للتبيين أم وقع للإضلال؟ الإرسال وقع للتبيين ليبين له، فلذلك تبدأ جملة دينة فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. هذا القول، لكن يمكن أن نقول إن هذا ليس كلاما مستأنفا لكنه مرتبط بما قبله. فتكون اللام في هذه الحالة لام الإيه؟ لا أخذ الفاء نفسها، يعني نسبة لام الإيه؟ عاقبة. وما أرسلنا من رسول إلا ليبين إلا بلسان قومه ليبين لهم إلا ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. بعض العلماء او بعض القراء زود النصب في فيغضب، يعني فيغضب الله فيغضب، فتكون فاء السببيه. لماذا؟ لان الارسال صار سببا للاغلال، لكن هو في الحقيقه ليس يعني الارسال هو للاغلال، لكن هو صار سبب فقط. بمعنى يعني ان هذا يكون كقوله تعالى ايه ليكون فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، هي الان بيروره او لا العاقبه، بمعنى انه صار سببا للعداوه والحزن. لكن هم عندما التقطوه كي يكون عدوا وحزنا، لا، انما ليؤول امره بعد ذلك بقدر الله الى ان يكون يعني عدوا وحزنا. اي نعم. وانما صار الارسال سببا للضلال لانهم كفروا به لما جاءهم، فصار كانه سبب لكفرهم. ولذلك يقول القائل هنا فيضل الله من يشاء، اي بمباشرته اسبابه المؤديه اليه او يخذله ولا يبصر به، لعلم انه لا ينزع فيه الانصاف. ويهدي من يشاء بما فيه من الانابه والاقبال الى الحق، والفاء فصيحه كانه قيل وما ارسلنا للرسول الا بلسان قومه ليبين لهم فبينوه، ليبين لهم فبينوه فأضل الله من شاء إضلاله وهدى من شاء هدايته. والحذف كلمة تبينوه للإيذان بأن مسارعة كل رسول إلى ما أمر به وجريان كل من أهل الخذلان والهداية على سنته أمر محقق غني عن الذكر والبيان. وما أرسلنا من رسول إلى ليبين إلى لسان قومه ليبين لهم، هو حذف إيه؟ فبينوه لإشارة إلى أن الرسل يتابعون في البيان الذي امروا به ولا يؤجلون ذلك، وهذا امر مشتهر وغريب عن البيان حتى انه حذفه لشهرته وعدم الحاجه الى ذلك. فبينوه فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وهو العزيز الحكيم، يعني فلا يغالب ولا يقضي الا بما فيه الحكمه. ثم اشير الى تقصير ما اجمل في قوله تبارك وتعالى وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، هذا اجمال. ثم فصل وذكر قصة موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، يعني ملتبسا بآياتنا، أن أخرج قومك، أن مفسرا بمفعول مقدر، يعني ولقد أرسلنا موسى بأمر هو أخرج قومه، بأمر هو إيه الأمر؟ أخرج قومه. هذا معنى قولنا أن أن هنا مفسرة لمفعول مقدر، أي أرسلناه بأمر هو أخرج قومه. نعم. أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، أي أنذرهم بوقائع التي وقعت على الأمم قبلها. وذكرهم بأيام الله، وأطلق الأيام وأراد الوقائع التي حدثت فيها. لماذا؟ لأن الأيام هي الظرف الزماني لحدوث هذه الوقائع. وذكرهم بأيام الله، يعني بالوقائع التي حصلت في أيام الله عز وجل على الأمم قبلهم كقوم نوح ولوط، ومنه قولهم أيام العرب، أيام العرب يقصدون بأيام العرب حروب العرب وملاحمهم، لأنها تعظم بها الأيام. هذا تفسير أحد التفسيرين، أن أيام الله عز وجل هي الوقائع التي حدثت في هذه الأيام، مثل الأيام التي أهلك فيها هؤلاء الأقوام مثلا. قول آخر إن أيام الله عز وجل هي نعم الله عليهم، ونذكرهم بأيام الله أي بنعمائه عليهم، فتكون الآية بعدها تفصيلا لها وذكرهم بأيام الله. ومما يرسخ هذا القول قوله في الآية التالية وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم، يعني كأن موسى يعني إيه امتثل أمر الله إياه أن ذكر قومك بأيام الله، ففعل ذلك موسى فقال لهم اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يدومونكم سوء العذاب إلى آخره. واضح؟ فإذا هذا تفسير آخر، أن أيام الله نعماؤه عز وجل عليهم، وبالتالي تكون الآية بعدها تفصيلا وشرحا لهذه الايام. وقد تسمى النعم الايام. نعم اسمها تسمى الايام. يقول عمرو بن كلثوم: وايام لنا غر وايام لنا غر طوال عصينا الملك فيها الندينا. وايام يعني ايام هذه واو واو ربع يعني ورب ايام لنا غر طوال. فايام هنا بمعنى نعم نعم لنا. فالايام احيانا تسمى النعم تسمى احيانا اياما. وقيل وهذا قول اختار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله اختاره الامام ابن القيم رحمه الله وهو انها اعم من النعماء والبلاء. يعني هي ايام الله تعم البلاء وتعم النعماء تشمل قولين لعم من النعماء والبلاء. والوجه الاول اولى فيها مراه. هذا كلام القاطبي لاختصاص كل ايه بمقام. والتأثير خير من التأكيد. لاختصاص كل آية بمقام. ونذكرهم بأيام الله يعني بوقائعه التي وقعت على الأمم قبلها. لأن هنا احتمالات. احتمال أن تكون الآية التي بعدها اللي هي اذكروا نعمة الله عليكم. توكيد أو شرح والبيان لقوله اذكرهم بأيام الله يعني بنعم الله تكون إيه هذا مثل توكيد لله. ويحتمل أن تكون هذه ذكروا بأيام الله من الوقائع التي وقعت من أيام الله للأمم السابقة. فيكون على هذا ليس توكيدا لما يكون تأكيدا. ومتى ما دارت الكلمة بين التأكيد والتوكيد فإن التأكيد يقدم على التوكيد. نعم يعني مثلا حينما نقول الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضرنا أعمالهم. كلمة صدوا تحتمل معنيين. تحتمل صد يعني بمعنى أعرض كلمني فصددت عنه يعني اعرضت عنه. والثمن صد بمعنى صد غيره منع غيره. فالضرر هنا متعدد من الاخرين. فمتى ما ضرب الكلمه بين التاثير يعني اذا قلنا الذين كفروا وصدوا يعني اعرضوا عن سبيل الله فيكون هنا هذا من باب الايه؟ توكيد. الكفر هو الصد بالثناء والاعراض. هذا ايه توكيد. اما اذا قلنا الذين كفروا في انفسهم وصدوا غيرهم عن دعوه الله صدوا عن سبيل يعني منعوا الاخرين عن وقوعهم على الايمان فهنا يكون تاثيرا. فالتاثير متى ما كانت العباره تحتمل التاثير والتوكيد فيتردد حمله على التاثير لان في معنى جديد. وهذا موجود في اكثر من موضع من القران الكريم من سوره الرحمن: فباي الاء ربكما تكذبان. تكررت كثيرا جدا في السوره. فاما انها توكيد واما انها تاثير. يعني ان يكون فباي الاء ربكما المذكوره في الايه السابقه تكذبان فهنا يكون تاثير. قيل ايامه نعماؤه عليهم فتكون الايات بعدها تفصيلا لها. وقيل هي اعم من النعماء والبلاء. والوجه الاول اولى فيما اراه باختصاص كل ايه بمقام. والتاثير خير من التاثير. لان اذا قلنا ذكروا بايام الله يعني بوقائع الله بالوقائع التي حصلت في ايام هذه الامم واضح. طبعا كل قوم له قصه مستقله لا فيها تاثير. اما القول الاخر فليس بنفس المعنى. وفي الالتفات من التكلم الى الغيبه بالاضافه الى الاسم الجليل ايذان بفخامه كائنها. لم يقل عز وجل: ولقد ارسلنا موسى باياتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور ونذكرهم بايامنا. وانما قال ونذكرهم بايام الله. هذا اولا فيه التفات من التفات من التكلم الى الغيبه بالإضافة التفات حتى عن طريق الإضافة إلى نص الجلالة. ونذكرهم بأيام الله إيضان إذان بفخامة يعني هذه الأيام. لأن ما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى يكون شريفا عظيما مفخما. قال أبو بكر بن العربي: هذه الآية أصل للوعظ المرقب للقلوب. أصل هنا بمعنى دليل يعني دليل على مشروعية الوعظ الذي يرقب قلوب الناس. إذا يجوز الوعظ المرقب للقلوب المقوي باليقين الخالي من كل بدعة والمنزه عن كل ضلالة وشبهة. أما الوعظ وعظ القصصين الذين يعني يأتون بالأحاديث الضعيفة والمكذوبة وبغير ذلك ما يحدث في حلق الصوفية وغلاء الناس فطبعا هذا يعني مما لا ينبغي. لكن أصل الوعظ يؤخذ من هذه الآية. الوعظ الذي هو يعني في ضوء الكتاب والسنة يرقق القلوب ويقوي اليقين.

الإشارة إلى فعل آل فرعون ونسبته إليه تعالى وفي ذلك بلاء من ربكم نسب البلاء إلى الله عز وجل لأن الله الذي خلقه يعني هذه نسبة للخلق أو الإخلاق والتنبيه قيل كون قتل الأبناء ابتلاء غالب قتل الأبناء ثمور يعني ابتلاء هذا غالب بلاء عظيم وأما استحياء النساء ورن البنات أي استبقاؤهن فكيف يكون ابتلاء استبقاء النساء لأنهن كانوا يستخدمونهن يعني يستخدمهن للاستبقاء والاستخدام خدم لإذنالهن وكانوا يفرقون بينهن وبين الأزواج وذلك من أعظم المضار والابتلاء أو لأن بقاءهن دون البنين رضية بتنجيم يعني بقاء البنات دون البنين هو في حد ذاتهم رضيئة وبلاء كما قيل ومن أعظم الرزق فيما أرى بقاء البنات وموت البنين ويجوز أن تكون الإشارة إلى الإنجاء من ذلك وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم يعني كلمة بلاء يحسب أن بلاء يعني معنى أنها مصيبة وفي ذلكم بلاء من ربكم يعني مصيبة قدر الله عليكم وخواه وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم ويمكن أن تكون البلاء وفي ذلكم بلاء الإشارة هنا ليست إلى فعل آل فرعون وإنما إلى قول تعالى إذ أنجاكم وفي ذلكم الإنجاء بلاء من ربكم عظيم البلاء هنا هو الابتلاء بالنعمة تقول مثلا أبلى بلاء حسنة بلاء حسنة فالبلاء هنا الابتلاء بالنعمة وهو بلاء عظيم من الله سبحانه وتعالى قال الزمخشري البلاء يكون ابتلاء بالنعمة والنعمة جميعا قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وقال زهير فأبلاهما خير البلاء الذي يبلوه ولذا زوج أن تكون الإشارة إلى جميع ما مر الكامل بالنعمة والنعمة يعني هناك قول ثالث في تفسير وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم أن البلاء لأنه يطلق على النعمة ويطلق على النعمة كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة فقول ثالث يشمل الايه القولين السابقين وأشار أهل المعاني إلى نكتة مجيء قوله تبارك وتعالى هنا ويذبحون أبناءكم ويذبحون أبناءكم هنا جاءت بالواو وفي سورة البقرة والأعراب جاءت يذبحون بدون واو ثلاثة أعراب يقتلون يقتلون بدون الواو مع أن القصة واحدة الجواب عن ذلك بأنه حيث طرح الواو حيث فرح الواو قصر تفسير العذاب وبيانه إن أجلكم من آل فرعون يلومونكم سوء العذاب حيثما طرح الواو فقال يثبتون أبناءكم ويصلحون نساءكم فكأنه بيطرح هنا عز وجل كيفية سوء العذاب سورة سوء العذاب كيف كان يلبحون أبناءكم ويصلحون نساءكم فحيث عطف فحيث حذف أو طرح الواو فإنه قصد تفسير العذاب وبيانه فلم يعطف لما أو فلم يعطف لما بينهما من كمال الاتصال وحيث عطف كما قلنا في هذه السورة في سورة إبراهيم يتوب منكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم فذكر الواو لم يقصد ذلك فيعني على أساس أنه من باب عطف عام على عطف خاص على العالم هناك سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويذبحون نساءكم فعطف الخاص على العام كأن التذبيح بجسده وقضاعته وخروجه عن مرتبة العذاب المعتاد كأنه جنس آخر لأن العطف بالواو يقصد المغايرة فكأن هذا غير هذا وهو في الحقيقة عبارة عن عطف الخاص على العام يسوء هناك سوء العذاب هذا عام ثم خاص فقال يذبحون أبناءكم لكن عطف بالواو لأن الواو قد المغايرة ولأن هذا العذاب لأن تسبيح الأبناء من شدة وضعته وفضاعته وخروجه عن مرتبة العذاب المعتاد صار كأنه مغاير لسوء العذاب وجنس آخر عنه يقول القرطبي والعذاب إن كان المراد منه الجنس فالتسبيح لكونه أشد أنواعه عطف عليه عطف جبريل على الملائكة من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. وجبريل وميكائيل من الملائكه. هذا عطف ايه؟ خاص على العدو. تنبيها على انه اي العذاب تفريق الاولاد، يعني مش الذنب كانه ليس من ذلك الذنب. وان كان المراد به غيره، ان كان المراد انه شيء اخر، هناك سوء العذاب. ويذبحون ابناءكم، يعني فهذه الحالة كل ان العذاب شيء اخر غير الذبح، يعني مثلا يكون لكم سوء العذاب بالاستنطاق او باستعمالهم في الاعمال الشاقه. فهما متغايران والمحل محل العصر. المثال هنا على ظاهرها ان في مغايره. سوء العذاب يفسر له نوع معين مستقل، كمثلا ايه الاستنطاق او استخدامهم للاعمال الشاقه. وبالاضافه الى ذلك نوع اخر هو يذبحون ابناءكم ويذبحون نساءكم. وجوز ايضا كون العصر هنا للتفسير، وكان التفسير بكونه اوفى بالمراد واظهر بمنزله المغاير فلذا اوفق، وهذا الذي شرحناه انفا. واذ تاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد.